قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. منها وقلت إن المخرج من الفتن التي تعيشها الأمة بالقرآن الكريم، القرآن المخرج من كل فتنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فتن، ما المخرج يا رسول الله؟ قال عليكم بكتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. توقفنا عند قوله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قلنا في الأسبوع قبل الماضي أو الماضي إن بني إسرائيل في زمن ذلهم وهوانهم وإخراجهم من ديارهم ذهبوا إلى نبي لهم يسمى شمعون عليه السلام وقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم الذين طلبوا الملك ليقاتل في سبيل الله. لماذا طلبوا هذا الطلب من نبيهم؟ لأسباب، أنهم كانوا في مرحلة ذل أخرجهم العماليق من ديارهم وأخرجوهم من أبنائهم وأموالهم أذلوهم. والحقيقة هذه الآية تشير إلى منزلة الوطن وأن الإنسان يحب وطنه وينتمي إليه. في زمن رأينا من يحرق الوطن ومن يدمر الوطن ومن يقطع الطرق في الوطن ومن يحرق مدارس الوطن، هذا كله من أنواع الخيانة على الفور. لماذا؟ لأن حب الأوطان لا ينافي الإيمان، بل هو من كمال الإيمان للمؤمن، من كمال الإيمان أن تحب وطنك الذي تربيت فيه والذي آواك والذي تعلمت في مدارسه، ليس أكثر من أن تحبه. أما أن تتآمر عليه، أما أن تكيد له، أما أن تحرق منشآته، فهذه خيانة في أخس صورها. خيانة الوطن أخس صور الخيانة لا شك فيها. بنو إسرائيل ترجموا هذا المعنى، قالوا لنبيهم شمعون ما لنا لا نقاتل في سبيل الله، لماذا لا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا؟ الإخراج من الديار عار، حينما يجبرك العدو على أن تترك دارك، يعني أنت من أهل شبرا مصر، يوم أن يأتي أحد الناس ويقهرك لتترك دارك التي تسكنها ويخرجك منها عنوة، هذا ذل وهذا قهر، إخراج من الديار. كيف لا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وأموالنا؟ فقال لهم نبيهم أنا أعرفكم وأنا خبير بحالكم وأنتم عندكم ضعف روحي وبدني، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتل؟ يعني أخشى إن كتب الله عليكم القتال ألا تقاتلوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يقول الله فلما كتب عليهم القتال تولوا. هو ذا الذي نكرره ونقوله ونؤكد عليه. لا تغتر بأصحاب الحناجر في تفاه اللي بيهتف ده سك منه بتاع الهتيفة ده. ها العبرة بالعمل والسلوك. العبرة بالعمل والسلوك مش العبرة بالأقوال والشعارات. شبعنا شعارات كما قلنا. الشعارات وحدها لا تكفي. يا ما شعارات. عموما نبيهم قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أنتم تريدون ملكا لتقاتلوا معه؟ طيب الله عز وجل بعث لكم رجلا يسمى طالوت. من الذي بعثه؟ الله. إن الله قد بعث. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. لكن بني إسرائيل هم بنو إسرائيل. الله يأمرنا سمعنا وعصينا. الله بعث طالوت. لا لن كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هي بقى دي الحزبية التي أرادها أعداؤنا في بلادنا كما قلت لكم قبل ذلك. 77 حزب مصر الآن. حزب الأحرار الاشتراكي وحزب التنمية وحزب الأمانيا لدلي وعلى حزب الريح. أحزاب حطم المجتمع قسموه إلى أحزاب. والإسلام لا يعرف الحزبية. كل هذه صناعة صناعة أوروبية. الإسلام يعرف حزب واحد هو حزب المسلمين. أما ما سوى ذلك أن نقسم المجتمع إلى أحزاب ديمقراطية واشتراكية ورأسمالية وعلمانية وليبرالية وإسلامية. كل هذا من الهجس الذي يقول لك إن الحزبية من الدين. هذا رجل يعني لا يعرف الشرع. لا أزيد عن ذلك. الإسلام بذلك السعودية مش فيها أحزاب لأنها بلد إسلامية. مش فيها أحزاب ولا فيها انتخابات. لورا الستارة تخش تبصم رمز الكرومبة رمز الشوال رمز الجزمة رمز المركب. كلام ده في بلاد متخلفة. إنما مجلس الشورى هناك يشكله الملك. ملك عبد الله بدي قرار بتشكيل مجلس الشورى. من مين؟ من أهل الحل والعقل. من أهل العلم وأهل العلم المادي والعلم والعلم الشرعي. يعني يختار العلماء هم دول أهل الشورى. مش تواصل. مش الرئيس متقال. مش تبقى العمال الفلاحين مش عارف يقرا اسمه مش عارف يفك الخط. وعضو في البرطمان. عضو في البرطمان يعمل ايه ده؟ يقول لك مشرع للأم. مشرع ايه؟ هو عارف يقرا اسمه لا يجد ان يقرا الاسم. منظومه فاسده من اولها الى اخرها. النظام الاسلامي اختلف عما نحن فيه تماما. يظلم الإسلام من يقول إن هذا هو النظام الإسلامي. لا الإسلام لا يعرف هذا التمزق والتفرق والحزبية والنظام السياسي. هذا لا يعرفه الإسلام الذي يقام في بلدنا. عموما يجب عليهم إن حينما قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا خلاص الله بعث ارتضيناه. قالوا لا كيف يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه. إزاي يملك علينا وإحنا أولى منه؟ هو ليس من العائلة الملكة ولا مع أموال. يعني هم يعتقدون أن الملك الذي يترأس عليهم يجب أن تتوافر فيه إيه؟ أمور. أولها أن يكون من العائلة الملكة. ما يكونش من العائلة تعبانة كده. اثنين يكون معاه فكة بتاع فكة، ها الاثنين دول هم مقامات الملك عندهم، كما هي مقامات الملك الآن في كثير من البلاد، في كثير من البلاد. وانت شايف البرلمان جاي بعد أيام بعد شهور عندنا، واللي معاه فلوس هو اللي ايه حيفتح يرش، ان شاء الله حتى يكون مصمج، المهم ايه يرش. ما احنا عايشين في غيبوبة، نحن نعيش في غيبوبة. هل الانتخابات تفرز أكفأ العناصر؟ أبدا، تفرز أردع العناصر، العناصر الرديئة. خلي بالك ازاي، هذه منظومة فاسدة ينبغي أن نتقي الله عز وجل. عموما قال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم، ألي وحده. اثنين زاده بسطة في العلم والجسم. يبقى ما هي مقاومات القيادة في الآية؟ العلم والجسم، والعلم قدم على الايه الجسم. رئيس جاهل ما ينفعش، جاهل بعلوم الشرع وجاهل بعلوم الدنيا، خذ وراجل عالم بمعنى كلمة العلم، العلم الشرعي والعلم الايه الدنياوي الاثنين، ها لا انفكاك عنهم. اثنين قوي، هو ده مصر ينقصه حاكم ايه قوي. لا اقصد بالقوة البطش والطغيان والظلم، لا، انما اقصد القوة، القوة في الحق، طالما على الحق بيد الحديد. هو احنا عايشين في فوضى ليه؟ لماذا نعيش نحن الان في فوضى؟ مفيش قوة، اللي عاوز حاجة بعملها، اقطع صلاح سالم اقطع صلاح سالم، اقطع الاستيراد اقطع الاستيراد، اقفل احمد بدوي اقفل احمد بدوي، وقف القطر وقف القطر، حبة عياد يقولك الالترس والفلترس والهوس والجنون. لا، رجل مريض يحتاج الى علاج، يركب الاسعاف سيموت، ولك الطريق مقفول، موت موت. فين الحاكم القوي؟ اين الدوله التي لها مهابه؟ لا، ولك دي حريه، حريه ديت يا ابني دي فوضى يا حبيبي، مش حريه. الحرية أن تكون مقيدة بقيد الشرع. قوة الحاكم مطلوبة في الحق، قوة فين؟ في الحق، شاف الحق وعرف أنه الحق يأخذ على يد المخالف، أي حد خالف طص على طول، طص ولا حرج. يقول لك ده تنافى مع حقوق الإنسان، لا، حقوق الإنسان أن تحترم حرية الآخرين، حقوق الإنسان أن لا تغلق طريقا عاما، حقوق الإنسان أن لا تشعل النار في مؤسسة عامة، ده حقوق الإنسان. إنما أسيبك تفسد في الأرض، هذا إفساد في الأرض، كل ما يحدث في بلد الآن إفساد. الذين يخرجون ويغلقون الطرق ويحطمون المنشآت مفسدون مفسدون، وإن ادعوا الإصلاح إن قالوا إحنا نصلح برضو بخربوا فيها. عموما قال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم، ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى، اصطفاء الله، وزاده مصطفا في العلم والجسم، والعلم قبل الإيه؟ قبل الجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء. لو نؤمن بدي نرتاح. الله يؤتي ملكه من يشاء، يؤتي الملك لمن يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء يذل من يشاء، يغني من يشاء يفقر من يشاء، يصح من يشاء ويمرض من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى. انت مالك انت ها؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من مين؟ من فضله. واحد ربنا اداله رزق وسع عليه، وانت ربنا ضيق عليك في الرزق، ما تقولش ليه اداله وليه ما ادانيش، ها؟ تحسد عليه. او واحد ربنا كتب له القبول في قلوب الخلق، الناس بتحبه، تيجي تقول احبوه على ايه ده؟ هو ما هو ايه ده؟ انا احسن منه، مرض قلبي. لا، قل ده ربنا اعطاه، هذا عطاء الله سبحانه وتعالى. الله يؤتي ملكه من يشاء سبحانه وتعالى. نبيهم قال لهم ان آيات ملكه ان ياتيكم التابوت. هم قالوا له ايه كبني اسرائيل؟ عاوزين علامه تدلل على ان طالوت اصبح ايه ملك، ادينا علامه ماديه. ما هم بنو اسرائيل، هم بنو اسرائيل، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، يريد ان نرى الله، لا يؤمن الا بالمادي بالمحسوس. بنو اسرائيل هكذا. طالوت ملك؟ ملك. طب نريد ان علامه تدلل على انه ايه هو الملك، علامه من الله. قال لهم نبيهم علامه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ايه التابوت ده؟ صندوق له طول وله عرض مطعم ماء الذهب. التابوت ده كان عند بني إسرائيل فيه آثار مما ترك موسى، عصا موسى في التابوت، نعل موسى في التابوت، بعض نصوص التوراة في التابوت. فكانوا إذا قاتلوا عدوا وحملوا التابوت معهم أعطاهم الإيه؟ القوة. فالعماليق أخذوا منهم التابوت، شوفوا أخرجوهم ومن أموالهم وأخذوا منهم الإيه؟ التابوت. نبيهم قال لهم سمعون علامة ملك طالوت أن يأتيكم التابوت. التابوت سيأتيكم، يأتيكم التابوت فيه بقية من آثار موسى وآثار هارون تحمله من؟ الملائكة. الملائكة تستحمل لكم التابوت من عند العماليق تأتيكم به. فحينما يأتيكم التابوت هذا يدل على أن الله إيه؟ اختار لكم هذا الرجل هو الملك. هذه العلامة، إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. السكينة إيه معنى السكينة؟ من السكون، والسكون هو الايه؟ الاطمئنان. كانت كده ايه؟ وانزل السكينه عليهم. في حاجه اسمها السكينه، تشعر بسكون واطمئنان. ده حتى عندما تاتيك مصيبه تلاقي ربنا يضع عليك الايه؟ السكينه، ترضى بقضاء الله. كانت سكينة مسلم وراضي وقلبك راضي وسعيد، فيه مشكلة سكينة. وأنزل السكينة على رسوله عليه الصلاة والسلام. التابوت سيأتيكم فيه سكينة. أول ما يجي التابوت ستشعرون أن هناك إيه؟ سكينة بينكم، والملائكة تحمله لكم، وفيه آثار من آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يعني هذه آية من آيات الله عز وجل. التابوت يأتيكم من عند العماليق تحمله الملائكة إلى مكانكم، فيه سكينة وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. ما اسمه إيه؟ آية. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الآيات كثيرة، آيات رب العالمين كثيرة. خلاص رضوا بملك طالوت، رضوا به ملكا، أخذهم كم واحد؟ 100,000. الرواية تقول 100,000 واحد من بني إسرائيل، 100,000. بس انتبه، 100,000 حيصفصفوا على الدين، هو ده المهم. العدد فين؟ في الليمون، في كبر الليمون. ما تهتمش بالعدد ده، بالغوائية دي، لا تغتر بالأعداد الكبيرة، المهم الرجال. خد 100,000 طالوت ومشي بقى. فلما فصل طالوت بالجنود، يعني لما تحرك بهم بجنوده نحو العماليق حتى يقاتلهم، قال لهم إن الله مبتليكم بنهر، الله سيختبركم. عشان كده بنقول لابد للحاكم أن يختبر الإيه؟ الرعي. يعني الحاكم يقول للرعية إيه؟ بكرة إن شاء الله حنصلي الفجر في التحرير جماعة، وشوف يطلع كم واحد التحرير الساعة 4:30 الفجر، 4 حنصلي أسبوع الفجر جماعة في التحرير، كلكم تخرجون الصلاة، شوف كم واحد يطلع. مثلا قل لهم بكرة الفجر في درس حنبلوي، درس التفسير بتاع الشيخ صفا العدوي، بدل يوم اثنين خليناه يوم الايه السبت الفجر، هنعلم بكرة ان شاء الله في الجمعة. بس دي كلام بيني وبينكم، يعني مش حقيقي. درس الشيخ مصطفى العلوي صار الفجر يوم الايه السبت، شوفكم واحد يحضر. فين الباقي؟ مفيش. يعمل اختبار، ما انت لازم تختبر، لازم تختبر الرعية، مش تكتفي بالكلام كده، يعني تختبر الزوجة حتى. قل لها انت كل شهر تاخذ مني كام؟ بتقول لي 5,000 جنيه. قل لها الشهر ده العملية تعبانة، مش معي غير 1,000. شوف تعيش معك على المرة ولا لا؟ هتعيش معك على الحلوة بس، هي تحبك طالما في ايه؟ فكة. خلصت الفكة خلاص، يبقى لا تصلح أن تكون زوجة. غير عتبة بيتك، العتبة تعبانة، العتبة الصابرة التي ترضى بك في السراء والإيه والضراء، مش أول ما تبرد تخلصنا بقى وتموت انت هتجرفنا ليه؟ تحبك صحيح معافى بتاع فلوس، أما ما تمرض ومش فلوس ملوش لازمة. هذا صنف لا ينبغي أن تبقي عليه. الملك طالوت أقام لهم ابتلاء، اختبارا بأمر الله، قال نحن في الطريق إلى العماليق سيقابلنا نهر. نهر ده يعني إيه؟ يعني ماء عذب، وأنتم عطاشة عطشانين. سار بهم في الصحراء والعطش بلغ منهم المبلغ، وقال لهم بعد شوية حيقابلنا نهر، وانتوا عطاشة أصلا عطشة، من شرب منه فليس مني، ومن لم يشرب منه فإنه إيه مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. المعنى، معنى الآية إيه؟ يعني سنمر على نهر بعد قليل، اللي يشرب منه ما يجيش معاي، الذي لا يشرب منه هو الذي يتبعني. بس برضو عشان ما شدش عليكم البلاء، إلا من اغترف غرفة بيده، والمعنى الذي يأخذ غرفة او غرفه بيده كده بين الريو كده برضه مسموح، مسموح بالكلام ده عشان برضه يعني يبل ريقه ها شويه. المئة ألف وصلوا إلى النهر، ماذا صنعوا؟ أعزك الله، أنت عارف الحمار بيشرب إزاي؟ هل تعرف كيف يشرب الحمار؟ ولا ما رحتش فلاحين؟ الحمار حينما يضع فمه على الماء بيقعد إيه؟ يعب ما خدش نفسه، ها بيقعد يعب على طول كده، هو يتجرع الماء عبا. بنو اسرائيل كالحمار، لما بلغوا النهر هاموا على وجوههم وظلوا يشربون من الماء عبا كده كلهم. قالوا لا لا لا، كم واحد شرب من النهر وكم واحد ما شرب فيه؟ تقول الرواية الذين شربوا والذين مشربوا، الذين مشربوا 314 من كم؟ من 100,000. يبقى اللي شربوا كم؟ 99,600 بكم؟ 76 و80 86 99,986 يا الله 99,900 شربوا او 700 واللي ما شربش 314 بس. نعم، قال صلى الله عليه وسلم قال كنا نعد أصحاب النبي في غزوة بدر كأصحاب طالوت، نفس العدد 314. 99,700 لصوته في الاختبار خلاص عد معاه البحر النهر 314. قال تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه يعني من نيل من نار إلا قليلا منهم. قال تعالى فلما جاوزه، جاوز النهر هو والذين آمنوا معه، جاوزوه يعني عبروا النهر. قال المؤمنون من 314 برضو بعضهم قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، بعض المؤمنين قالوا ليس لنا طاقة بهؤلاء يا طالوت، ده دول عددهم كبيرة جدا واحنا 314 هنعمل ايه مع العمليق، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لكن هناك فئة مؤمنة صابرة ثابتة، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون يعني إيه؟ يقنون يتلقنون، والظن هنا بمعنى اليقين. قال تعالى في سورة الحاقة إني ظننت أني ملاق حسابيا، إني ظننت يعني إيه؟ تيقنت بالشكات، واعتقد الظن هو الشك، لا بظن هنا الايه؟ اليقين. قال الذين يظنون يعني يتيقنون انهم ملاقوا الله، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. يعني القلة قلة القلة، يقول لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ليست العبرة في العدد، العبرة أن يكون معكم من؟ الله. العبرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. كثرة لا، يوم بدر قلة، واذكروا إذ أنتم قليل قليل فنصركم الله. فالعبرة ليست بالعدد ولكن العبرة بالكيف والنوعية، هو ده المهم. والله مع الصابرين. اللهم اجعلنا منهم. المعية هنا معية خاصة، الله مع المتقين، مع المحسنين، مع الصابرين، مع الذين اتقوا، هذه معية خاصة. في معية عامة وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة مع العباد جميعا، إحاطة وإدراك، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. إنما أن يكون معك الله معية خاصة لموضوع ثاني. إن معي ربي سيهدين، معية خاصة. نعم، لا تحزن إن الله معنا، معية خاصة، معية الله لعباده المتقين. إن الله مع الصابرين، يعني الصبر من مزاياه أن الله يكون مع من؟ مع أصحابه. ولذلك الصبر يا أخواني، الصبر هو جوهر هذا الدين. استعينوا بالصبر والصلاة، فاصبر كما صبر أولي العزم، فاصبر لحكم ربي. العلم على الصبر، والدعوة على الصبر، والتروية على الصبر، والغنى على الصبر، والفقر على الصبر، والمرض على الصبر. إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الصبر في زمن قل فيه الصبر، الشعب يريد. طب اصبر يا شعب. لا، هو عاوز دلوقتي، الشعب يريد الآن. ما تعلموا الصبر، استعينوا بالله اصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إن الله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده تواجه الفئتان، برزوا ظهروا لجالوت وجنود. طالوت مع 314، جالوت مع العماليق مئات الألوف، برزوا. قال الصابرون المتقون المؤمنون ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الدعاء ده يحتاج منا إلى بيان. ربنا أفرغ علينا صبرا. إيه معنى أفرغ علينا صبرا؟ أنت عارف هذا الكوب لما يكون خاليا من الماء ثم تفرغ فيه الماء، بتخلي الماء يملأ كل أركانه. يعني بقول يا رب اجعل الصبر يتخلل في كل جسدنا، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا عند لقاء العدو وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. شفت يا أخي، دعاء يقول تعالى وقتل داود جالوت. إيه موضوع داود عليه السلام؟ داود عليه السلام كان مع جيش طالوت وهو غلام صغير، ولم يؤت الملك والحكمة والنبوة إلى هذا الوقت. فقال طالوت لمن معه من الجنود: من يأتيني برأس جالوت وأزوجه ابنتي وأعطيه الملك؟ اللي هيجيب لي رأسه أنا هجوزه بنتي واجعله ملك يحفز الرعية. داود عليه السلام قال أنا، وهو أصغر القوم، وأعانه الله على رأس جالوت وقتله، وقتل داود جالوت، وبعد أن قتله آتاه الله الملك والنبوة. قال تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء سبحانه وتعالى. وبعد أن قتل داود جالوت آتاه الله الملك، وهو طالوت قال لك الملك، وآتاه الله الحكمة. أهم الحكمة دي، الحكمة الغائبة الآن. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أين الحكمة؟ أي من يتحدث بحكمة، ومن يأمر بحكمة، ومن يصنع بحكمة؟ الحكمة غابت عن المصريين، حكمة ماتت، الحكمة ولت إلا من القليل. قال تعالى عن لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فعلم الله داود الحكمة وآتاه الملك. والحكمة هنا هي حكمة النبوة. وعلمه مما يشاء سبحانه وتعالى، علمه يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. العلم ده عطاء، والعلم ده رزق، وإذا أحبك الله علمك، علمك ففاك للعلم، رزقك العلم، لأن الأزمة التي نعيشها الحقيقية هي أزمة جهل، الجهل بسيط، ده جهل مركب، جهل مركب. إنما داود عليه السلام علمه الله الحكمة وآتاه النبوة وآتاه الملك. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني لولا أن الله عز وجل جعل المؤمنين يواجهوا الكفار في المعارك لسيطر الكفار على العالم، وانتشر الفساد والكفر. من الذي يحفظ حدود مصر من دخول الكفار إليها؟ من الذي يحفظ حدود مصر حتى لا يدخلها الكفار واليهود؟ مين؟ الجيش. هو احنا بقى هننسى الموضوع ده؟ هو مش لنا جيش؟ مش واقف الجيش هنا في سينا وفي كل حتة حافظ الحدود؟ لو الجيش ده مش يروح ونام، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل سيدنا؟ هتلاقي شارون الصبح عندك في رمسيس، ها، وبيجن بعد بكره في احمد بدوي. الذين يطالبون باسقاط الجيش هؤلاء سفهاء، لان دوله بلا جيش دوله مرتع لخصومها. تقول في الكلام ده، الكلام ده يضحك عليك الدنيا، يضحك عليك العالم اجمع. هو الجيش جميل، شبنك وابني في الجيش دلوقتي وابني الشيخ هو ده الجيش. هو الجيش ابناء من؟ شبناؤنا. انا دلوقتي بلاقي بعض الشباب بيسيبني في الجيش. طب تسيب في الجيش تسيب انتقد القيادات. ان عاوز تنتقد انتقد القياده. ان اختلفت مع القياده انتقدها. انما تنتقد تطعن في كل الجيش هذه سفاهه ما بعدها سفاهه وغباء ما بعده غباء. ان سقط جيش مصر تسقط معها ايه؟ مصر على طول. سقوط الجيش معناه سقوط الدوله. فالذين ينادون بسقوط الجيش هم يريدون ان تسقط مصر. شاءوا ام ابوا. الكلام ده مهم ان نركز عليه. فاقول يا اخواني لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. الايه دي معناها ايه؟ لولا ان الله عز وجل اقام من المؤمنين من يدفع الكفار والمشركين ويحفظ بهم البلاد لعم الكفر فين؟ في انحاء العالم. يعني بلاد المسلمين لماذا لم يدخلها الكفر الان؟ لماذا لم تدخل امريكا ولا انجلترا الى مصر؟ لان لها ايه؟ جيش يحميها ويدافع عنها. ثم تقول يسقط يسقط يسقط يسقط. ايه يسقط ايه؟ ترج متخلف عم الشيخ كلام. اهو ده اللي عاوزين نقوله. اوعى يقول يسقط الجيش. لو يسقط الجيش هذا كلام خطير. نمره اثنين بقى موضوع يسقط حكم العسكر ده ممكن اتفق فيه ممكن نختلف فيه. من حكم مكان ممكن اتفق فيه ممكن نختلف فيه. لو عسكري جاء عسكر جاء ورجل سيطبق شرع الله وسيقيم حدود الله وسيحقق العدل نقول له برضه يسقط؟ خلاص يسقط الظلم. سواء من عسكر او من غير عسكر صح. هو ده المضبوط. ما احنا نقعد نردد كلامه لا نجده ولا نعرف معناه. يسقط يسقط كل ظالم نقول كده. ايوه نعم هو ده المفهوم. ماذا او عسكري؟ عسكري سيحقق العدل على العين والرأس. مدني سيحقق العدل على العين والرأس. إنما هتافات وكاتبين شعارات ويرددوا أقوالا والله العظيم لا يفقهوها. يرددوها بغبغاء. عارف البغبغاء؟ كتردد دون أن تميز. فلا ينبغي أبدا أن تطعن في جيش بلدك لأن هذا معناه دعوة إلى دخول الكفار والمشركين ليشيعوا في الأرض الإيه؟ الفساد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني إيه؟ لولا أن الله قيض من المؤمنين من يدفع المشركين عن البلاد لدخل أهل الشرك إلى البلاد وإيه؟ وأفسدوها. ما الذي يمنع المشركين من دخول البلد المسلم؟ أن لها إيه؟ جيش يدافع عنها وهناك قوة تردعهم. وإلا الصومال بلا جيش ماذا صنع مع العدو؟ التهمها ابتلعها على طول. أي بلد بلا جيش تبتلع. وهذا هو المطلوب لجيش مصر أن تصبح مصر بلا إيه؟ بلا جيش. مخطط آثم فاجر للأسف الشديد منا من يتبناه بجهل أو بغباء. يقول لك هنعمل حاجة اسمها الجيش الحر. إيه الجيش الحر دي يا حبيبي؟ قال لك إن الاستمارة تبقى أنت جيش. جيش ضد الجيش زي جيش سوريا الحر. جيشين بيضربوا في بعض. ينفع الكلام ده؟ ينفع اكون جيش يقابل جيش بلدي يحارب بعضه؟ ينفع الكلام؟ الذي يقول هذا الكلام ينبغي ان يسحل سحلا. لو ان الحكام اقوياء على طول يسحل سحلا، لان هذا يريد للبلد ان يعم فيها الايه، تعم فيها الفوضى والفساد. كلام خطير. قال تعالى: ولكن الله ذو فضل على العالمين. ربنا ذو فضل على العالمين، الله فضائله عجيبة. رب العالمين تفضل علينا بنعمة الخلق والرزق والغنى والعلم والعافية والولد والصحة. فضائل الله لا تعد سبحانه وتعالى. وفضائله على كل العالم. الكافر ينام، الكافر دي بينام، يعني نتنياهو ده ما بنامش، النتن ألا ينام؟ بينام. هل يستحق هذه النعمة، نعمة النوم؟ إذا كنت في نعمة فرعها، شرد النوم من عينيك وانظر حكمة الله في النفوس النيامة، فحرام على الكافر أن يذوق المنامة. ده كافر وربنا بيخلى أعصابه ترتاح وينام ويأكل ويشرب ويتجوز ويخلف وهو إيه؟ كافر. تخيل، ربنا ذو فضل على العالمين عز وجل. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. هذه الآيات يا رسول الله، هذا القصص القرآني الذي ذكرناه لك نقصه عليك بالحق. فالقصص القرآني إيه؟ حق وليس من الخيال. لا، ده حق وقع قبل أن تبعث. بالحق أنزلناه وبالحق إيه؟ نزل. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. القصص الذي نقصه عليك في القرآن حق يا رسول الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. ثم تقرر الآيات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لمن المرسلين. إنك يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم، من رسل الله ومن أنبياء الله، ولست بدعا من الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل. أيوة نعم، يعني بمعنى الله أوحى إلي كما أوحى إلى الأنبياء، إلى النبيين، إلى نوح والنبيين من بعده. إنك لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلت الآيات إلى قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. العلاقة واضحة بين هذه الآية وبين الآية السابقة. بعد أن قررت الآيات رسالة رسول الله، بينت الآية التالية أن الرسل يتفاضلون فيما بينهم. أفضل الرسل هو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي موضوع التفضيل هذا بحث مهم. التفضيل، الله فضل بعض الأكل على بعض، وفضل بعض السماوات على بعض، وفضل بعض الملائكة على بعض، وفضل بعض درجات الجنة على بعض، وفضل بعض النساء على بعض سبحانه وتعالى، وفضل بعض الرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله. من الذي كلمه الله؟ موسى عليه السلام، بل نبينا عليه الصلاة والسلام كلمه الله. متى كلمه الله؟ إسراء والمعراج، من وراء حجاب، لأن الله عز وجل كما قال في سورة الشورى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، من وراء حجاب. فكما كلم موسى وكلم الله موسى تكليما. كليم الله هو من؟ موسى عليه السلام. لا شاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرسل يتفاضلون، فموسى عليه السلام كلمه ربه، وسليمان عليه السلام سخر الله له الريح، وداود عليه السلام آتاه الله الحكمة، وعيسى عليه السلام أيده الله معجزات، ونبينا صلى الله عليه وسلم قربه الله ورفعه على سائر الأنبياء والرسل، فهم وإبراهيم عليه السلام فضله الله بالخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، إلى غير ذلك. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذه الآية قد تتعارض مع حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا. كيف نوفق بين الحديث وهذه الآية؟ الآية تقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا إقرار التفضيل، والحديث يقول: لا تفضلوا بين الأنبياء. كيف أجمع بين الآية والحديث؟ قال أهل العلم: الحديث قيل في مناسبة، مسلم لطم يهوديا، لأن اليهودي قال: والذي بعث موسى، والذي اصطفى موسى على العالمين، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، فتنازع المسلم واليهودي، فلطم المسلم اليهودي على خده، لطمه، فاختصم إلى رسول الله فقال: لا تفضلوني على موسى. يعني إيه؟ يعني إذا كان التفضيل بين الأنبياء والرسل سيؤدي إلى لا يؤدي إلى أن تقلل من قدر الرسول، أو أن تطعن في مقدار الرسول، تقول له: من موسى ده؟ لا لا لا لا لا، لا تفضلوا بين الأنبياء، لأن هذا التفضيل سيؤدي إلى جاهلية فيها تقليل من قدر الأنبياء. عند ذلك لا، إذا كان التفضيل يحمل حمية وجاهلية، لا تفضلوا بين الأنبياء في هذه الحالة، إنما التفضيل ثابت: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وآتينا عيسى البينات وأيدناه بروح عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. يعني هذا أيضا تفضيل لعيسى عليه السلام، والحديث له بقية بإذن رب البرية في الأسبوع القادم بعد المغرب إن شاء الله تعالى، نستكمل تفسير آيات سورة البقرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا، بفضله وكرمه. آمين آمين. نصلي النافلة أولا إن شاء الله، ثم نصلي العشاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.